ربيع ملك لقضاء ديني فتسجل فيه إلى شعائه وحل عقدك من التهديد وقدر قال هنا وبيع ملك لقضاء ديني قد أجل فيه إلى شهرين. سابقا على كل حال دعوة إذا كانت في غير الأصول أو الدعوة في الأصول، وهذه الدعوة في الأصول على كل حال المدعي إما أن يدعي بأن له بينة حاضرة أو غائبة غيبة قريبة، وإما أن يدعي بأن له يعني حجة غائبة غيبة بعيدة. نبين سابقا إذا كانت الدعوة في غير الأصول، الدعوة على كل حال في الأنعام أو الدعوة في الثياب أو الدعوة كذلك في الحديث، المقصود بالدعوة في غير الأصول. وهذا على كل حال صاحب التجار كيكون من القاضي يقول غادي عن التجار، ولكن أجلي أجل يكفي التجار، يعني نكون نقول الدعوة إذا كانت في غير الأصول يكون على كل حال بأحد وعشرين يوما أو قلوه، وفي أصل له ثمانية ونصفها لستة موالية ثم ثلاثة ذاك السبعو وأصله تنفع. ولا يدعوك نقول على حق غريب شؤون أنك يدعي بأن هذا الكتاب ديالو ولقو كيقول ديالو أو كيتنجعو في الثوب هذا كيقول الجلابة ديالو ولقو كل الجلابة ديالو، أو كذلك يعني على كل حال في الحيوانات هذا كيقول علم البقرة ديالو ولقو كيقول ديالو، وهذا ايش معنى؟ والمقصود على كل حال المدعي لكل قاضي عن نفسه بينا بأن هذا البقرة ديالو أو بأن هذا التوبية أو هذا العدد على الكاظم أو هذا العدد يعني ديالا أن يقضي أجلي، لأن يعني المدعي هو قيام القاضي على كل حال بينا، والمدعي مطالب بالبينة. يقول هو لك المدعي إذا عمل عندي حجة بأن هذا التوبية لي أو بأن هذا أو بأن هذه المطارة ديالي أو بأن هذا العدد ديالي أو بأن هذا الكتاب ديالي، يقول كيف الحجة؟ قالوا أجلي أيها القاضي، ماشي أجلوا القاضي، ماشي أجلوا، وحيد 20 يوم، ولكن الحال وحيد 20 يوم يعني منفقة، معنى ماشي أجلوا أولا كما بينا على كل حال سابقا، يعني ثمانية كما كنا نقول ثم ستة أيام، كذلك أربعة أيام، ثم ست أيام هذا في آخر الأجل، لدينا وفي وسوى أصل له ثمانية من يوم يدور إلى من يكون بك الثمانية في الوقت القاضي، وهو من رجل فيها الثمانية الأجل البقية القاضي ما حدث على كل حال بقي على ستش أو تأجل كما قلنا في السيام أو من يكمل بك السيام أو تقول القاضي جبتي ولا ما جبتي، لا بقي القاضي بقي ستش أو تأجل أربع أيام وفي الآخر غادي يدخل على كل حال ست أيام حاسمة للأجل. إذا جاء في الأمر واضح نجد في على كل حال عنده هذه الدعوة في غير الأصول، وإذا كانت الدعوة في الأصول هو قول الله على كل حال وفي الأصول وفي الإرث المعتبر من عدد الأيام 15 يعني على كل حال شهر كنا نقولوا شهر، يعني أولا فإن دعوة في الأصول يقول هذا الدرب يعني أو يقول هذه الأرض ديالي، لأنها على كل حال الأرض ينقسم إلى قسمين إلى للاع وعقار، العقار يعني الجنات البساتين علمنا، وكذلك على كل حال الأرضون اللي هو يحفظ بالفتح يعني كي يتعدي بالفتح أو كي يحفظ بالمعرض هذا كتسمى على كل حال عقار، والربا اللي عند العتبة يعني دار أو حمام أو الفندق مثلا أو حالوت أو كذا، ولكن الدعوة هنا في الأصول احنا قلنا أمر القاضي عنده شيء بين بأن هذا الدار ديالك أو بأن هذا الأرض ديالك إلى آخره أو بأنت يعني وارث من ذيك الميت اللي مات إلى آخره، قلوا عندي على كل حال البينة، يقول القاضي فين عندك البينة؟ ثم يقولوا على كل حال عندي في الدار، ولما يقول يعني على كل حال يعني غايبة عن تحت الأخجري والأخجري يعني السفر، ولكن السفر قيد على شيء أجل القاضي كنا نقوله، الشهر أولاً 15 يوماً للولية. نعلم كل حد بعد ذلك يؤجلون أجل آخر المقصود إشارة. ولكن هذا إذا كان عنده يقول عنده البينة للدار دياله أو الأرض دياله، ولكن بينة على كل حال حاضرة في الدار أو غائبة، غيبة قريبة عن واحد خد عليه وقريبة هذه. وأما إذا قال على كل حال عاد الحجة ديالي بأن هذا الدار ديالي أو بأن الأرض ديالي أو بأن، ولا قالوا القاضي على كل حال فهي البينة عنده، قالوا دي عن واحد خد برجك، يعني على كل حال الدولة بعيدة حال ماشي حاجه القاضي، نحن نقول ثلاثة شهور، وحنا بينا مفرقة كذلك، يا هذه إذا كان يسعد على عنده على كل فجة يعني يقول بأنها غائبة غير بعيدة، يا الآن غادي يتكلم على كل حال هنا على قضية أخرى، شنو هو؟ الدعوة في الأصول كذلك، ولكن قضية أخرى شنو هو؟ الإنسان عليه دين، عليه دين. وبيع ملك لقضاء دين قد أجلوا فيه إلى شهرين. الإنسان يروح للإنسان كيسالوا يعني 3 ملايين أو 4 ملايين أو 20 مليون إلى آخره، ما على كل حال بشوية. ولا يقول على كل حال يروح للإنسان يقول والقاضي هذا الإنسان كسر 20 مليون. بالضبط صح قال السينيور، أنا ما ننكرش كيسالني 20 مليون. إيوا هو خرجه. يقول ما عندي على كل حال برخص للبيع. هو بيع وأجل أيها القاضي البيع ما يخشي على كل حد دغيا. إذا مشيت نبيع هكذا دابا هي كانت يعني 50 مليون، مش نبيع 20 مليون، إذا خسر واحد الأجل شوية. فأنا في سوق الصراح بأن فلان يبيع الدار ديالو على كل حال باش يمكن أن هذه دفعة واحدة مش نعرض على الناس، والحاجة كانت عرضة على الناس يحطوا واحد الثمن كافي واحد الثمن قليل. والوقت ديال القاضي هي أن الضمان تجي بيع دابا، لأن إذا اعتذب الناس بقى ما عندهم استخدام بيع، يعني إذا اعتذب باش نبيع بواحد الثمن يعني بخس، قالوا كان أجل لك شهرين، فيأجل القاضي على كل حال شهرين، باش شهر بدي خدر، قل الناس على كل حال بأن كان بيع الدار الفلانية اللي هي في المدينة الفلانية في حومة كذا إلى آخره، وفيها زوج فرشادات أو فرشادة واحدة مثلا، وفيها على كل حال السفلي أو فيها على كل حال يعني 100 متر أو أقل كذا، لأن المسألة إلى بدا يشيع فيها يقول لك السلطرة هذا يسوق الصح هذا يسوق الصح، ربما يكون عنده ثمن كبير شوية، وإذا باع دغيا إلى آخره على كل حال ماشي يبيع واحد الثمن يعني قليل، ماشي أجر القاضي حقنا شهرين. هذه ماشي على كل حال يثبت أن الضرب ديالو، إلا هذا دين علاش؟ ويقول القاضي خلص ديك الدين، هو كيقيم ديك الدين، ولكن يقول القاضي ما عنديش من بيع الا هذا، ويقول القاضي ما عندي مقولة بيع ولا خمس مليار راه ما عنديش ما يخلص الا على كل حال الدار فلانية، ولكن ما يمكنش اذا تعاطى عليا يعني نبيع دابا او من دابا 6 ايام نبيع او من دابا 4 ايام او 5 ايام، اعطيني الاجل كثير شوية باش الناس على كل حال يشوفوا الصباح ويجوا يشيروا الى اخره باش يعطيها على كل حال يعني شهرين كما قلنا. هذا الذي قال هنا وبيع ملكين اي بيع اصل من الاصول دار او ماشي بيع على كل حال حمام او ماشي خلص الدين، لان هذا ما يقولش الدار ديالي وكذا، يقول الدار هذا اعطيني على الاجل باش نبيعها ديون عليا. ايوا ماشي اجل القاضي على كل حال شهرين. هذا اللي قال وبيع ملك لقضاء دين قد أجلوا فيه إلى شهرين. وقال على كل حال ولخليل حنا من الآن وبيعوا ملكين وبيعوا ملكين معنى ملكين دارين بدل من ديك ملكين، وبيعوا ملكين على كل حال شنو هذا الملك؟ يعني تحتاج إلى البيع ديالو إلى أجل دارين أو غير دار، إما الضمة في بيعة وإما على كل حال يعني في جراج، وإما على كل حشي حمام، وإما شي فندق، وإما على كل حشي دكان حمص صغير ده، وبيعوا ملكين دار أو غيرها. ولاش ماشي لي على الملكين ديالو عليه ديون وما عنده من يخلص حتى يبيع ديك الدار لقضاء دين، وديك الدين على ربها الدين على كل عتائم تهز الماء المول الدار، لأن عندك الدار ولكن تاع الذمة ديالك مملوءة على كل حد الدين، قال هنا على كل حال لقضاء دينين على ربها على دين على رب الدار على صاحب الدار على مالك الدار قال ليس له يعني ما يؤديه منه ما عنده شي حاجة اللي عقرة ليس ما كان شي موجودة شي حاجة ما عنده شي حيوانات ماشي بيعها لا ما عنده شي عنده بويرة ليس له ما يؤديه منه سوى على كل حال استعمال ديك الدار سوى ثمنها عنده سوى ديك القاضي هو بيعها ويحتاج الى اجل شويه لان تكتب لي عن 6 ايام او 4 ايام هذا شغل تصح قد اجلوا فيه اي في بيع ذلك الملك ثاني من شهر الى شهرين او غير شهرين وعلاش هذا الاجل كامل شهرين قال لافتقاره للتسويق لانك يحتاج على كل حال لانه يفتقر على كل حال إلى التسويق ولأنهما كنما أي الشهرين الشهرين ولأنهما أي الشهرين مظنة الشهرة يعني على كل حال محل الشهرة لأن إذا كانت يومين أقنع شهرين إلى آخر الأجل لا بد أن يمشي من هنا أن يكون من كان علاش يقول انا ديك الزمان نبيعها على كل حال مش يقول الصح ثم قال لانهما اي على كل حال الشهرين ما ظنت الشهره اي محل الشهره ولانهما على كل حال ما ظنت علم من يريد الشراء لانه كيف ما ظنت يعني كحصه دير يعني يشريها على كل حال ولكن ما صحش الصح هنا إلى على هذا المدة هذه يمكن اللي عنده رغبة في دار يجيشها وهذا إيش الأجر على كل حال ما قال وحل عقد شهر التأجيل ولا عندهم مش مقبول هذا كتسمى على كل حال أجل لحل العقود معنى حل العقود إبطالها وهذه المسألة اللي كيعلقوها على كل حال يعني كيدعوا المدة مع المدة عليه بالدار أو الأرض أو إلى آخره يمشي كيفتو عند العلماء العالم هذا على كل حال فتوى انت كنمشي عند عالم اخر على كل حال يعني شوف يعني على كل حال هذاك الراس يعني المقال نقول ليش المقال اولا يعني شوف لك المقال ديالك شنو كذا شنو كذا الى اخره والمقصود هذه على كل حال العقود والرسوم يعني عندها اشياء اللي كتب الطلاق لان ماشي كل راس من عيونه لا كاين اللي كيبطل الى اخره وحل العقد شهرين التاجيل فيه ولا عندهم المقبول والاشياء اللي هي على كل حال تبطل الرسوم انما هي تصل الى سته وقد ذكرها العلم الزقع يعني فلان على كل حال فلانيه الزقع وضعوا شرطه هنا على كل حال ولا علاش لان الراس ما كنجبروا فيه تناقض واما الرسم اللي يكون في العدود يكون العدود ماشي من اهل العداله قطعه يعني ولكن كاين الشهاده الاسترعائيه وكاين الشهاده الاصليه الشهاده الاسترعائيه هي على كل حال الشاهد يستند الى علمه واما الشهاده الاصليه هو المشهد يشهد الشهود على ذلك وهذا يجب لك ان تناقض هذا مثلا شي تنازع على كل حال فرس قدره على فرس على كل حال كيف تنجحوا فيه هذا يقول فرس ديالي هذا يقول الفرس ديالي ولكن شوف هذا الانسان على كل حال يعني عنده الراس ديالو لان الفرس ديالو يقول ونعم القاضي يعني الراس ديالي لان الفرس الى اخره شي فرس ديك الراس الراس كيفوز ديك الراس هذا اللي كتب له على كل حال عدول اما هو شاهد على ذلك واما هم اللي شهدوا له عندهم الصح خلق لهم على كل حال نطلب منكم الشهاده لكن اذا قدم شهد كذا وكذا فتسمى شهاده اصليه واذا كان الشهود استندوا الى علمهم على كل حال من دون ان يقول لهم على كل حال اشهدوا علي بكذا وكذا هذا تسمى على كل حال اصليه وضع على كل حال الان علاش التناقض الرسم متناقض كما اذا كان هذا الفرس كنا نقول كيف عندك إنسان ما بصل جالس فرس ولكن شو نعمل له الشهود على سيد الفرس يا لي عندي شهود بأنه يلي جيب لي شهود سيدي كذلك الشهود كيف تقولوا على كل حال إحنا نعلم على كل حال ولا نتيقن بأن هالفرس اللي كنت نزع فيه عن جعفر وخالد إلى آخره كان عصر جالة وشفت أشياء ذي يعني كان عصر بأنه هذا المجلس هذا إيوا يا ونعلمه بأن هذا الفرس نوتج عنده أخلق عنده العودة ليلو وانتهى ولا نعلمه باعه ولا وهبه ولا تصدق به على كل حال منذ تملكه بالشراء كان أقول هنا الفرس ذكر رسوله يقول ونحن نشهد على كل حال هذا الفرس هذا اللي هو غير الأبحار هذا الفرس كيف تدعو به هذا الفرس هذا كان شهدوا على كل حال بأنه ذهب إنسان هذا هذا المدة إيوا ومن عن ديانه أخلق عنده وعرفش كيف أخلق عنده ولا نعلمه باعه إحنا كان عنده ديانه على كل من عنده بأنه باعه أو وهبه أو صدق به منذ تملكه بالشراء يقول له من دول فقال يقول له يقول بأنه أخلق عنده ولا يقول لا نعلمه باعه ولا وهبه ولا صدق به منذ تملكه بالشراء الآخر يقول بأنه أجرة كل شيء يقول خلق عنده الرسم الله صحيح ولا باطل لأن التناقض على كل حال بالعود اللي يعني كتبه إلى آخر إحنا كان حفظ من بعد فرصة خلق عنده ثاني إلى خمس العودة اللي يعني الصدق ولا كذا ولا كذا ولا نعلمه باعه ولا وهمه ولا صدق به منذ أن تملكه بشيرا إذا الأول دراج يقول على الشهود بأنه خلق عنده في الآخر دراج يقول على كل حال ما باعوا ما وهبوا منذ تملكه بالشراء وهذا تناقض هذا ما كاينش منه هذا هذا على كل حال كيف ما ذكر رسول الله باطل على اللي قال وحل عقد العقد معناه الرفض والحل معناه الابطال هذا الرسول الله باطل وحل عقد اي وابطال عقد وابطال رصيد قال هنا المراد به الجنس لأنه قال على كل حال عقد بالإفراد والمراد على كل حال العقود حال مكث العقود كلما فيها تناقض إلا وهي مطلق وعندك رسم واحد أو عندك رسماني أو جهاز أي آخر قال والمراد به الجنس قال على كل حال شهر وفي التعرف على كل حال شهر خبر مقدم يعني على كل حال شهر على كل حال حال هذا يعني على كل حال أجد حبل العقود والجملة على كل حال خبر حي هو احنا جملة عربي قال الشارح وحل العقود أي وإبطالها يكون بأشياء حال بعضهم يصلها إلى ستة أشياء وبعضهم يصلها إلى أربعة أشياء ليش؟ بظهور تناقض على السواء على التناقض هل أول بالرص كي شهد الشهود إذا كان الشهود الشهود ما بنسمع قال كي جعل الأشهد لي أو هو يقول لي لا إذا كان يقول لنا سيدي يا أنا كم أقول لكم أيها العدول بأن الرص الفلاني مثلا أبدا الضرر يعني إلا ما هو أخلاق عندي هم عليك وهم عليك صح إلا لا تهم عندي صح يقول العدول على بي عرفوا على الجيل ديالو لا فرص لا الله اللي احنا كان عرفوا عنا وخلق على كل حال هي مجال في يعني ودفوري أخلاه وكان عرف بأنك على كل حال ما كان عرفوا لي بأنك بيحتاء ولا بيحتك شيء ولا شيء ده منذ وانا بشنه له منذ تملوا في كل شيء رأيه هذا ما نقوله واضحي لأن أعجل وثقة العجل ديالة يناقض صدرها العاجز يقول بأنه على كل حال يعني شراه وصل شيء يقولوا بأن أخلاق عنده هذا ما يعيش منه على السواء في استرعاء أو الشهادة سواء كانت الشهادة استرعائية كل استرعائية الشهود هما اللي عارفوا ما قال انت تحمل على كل حال انا اقول لكم مثل ما قلت لا هما اللي عارفوا قال الله يهدي الفرس الثاني كان عندك الى اخر الحدث قالوا يا انا نعرفه بانه ديالك وخلق عندك البيت ديالك عندك البيت ديالك الى اخر الحدث ولكنني قلت عنده هل نقول الأول بأنه على كل حال على أعيدة وعلى فاطر أعيدة إلى حقيقة يعني ولا نعلمه بعده ولا وهمه منذ أن تملكه بالشراء لأني أعطى هذا الرقم للقاضي القاضي يتأمل على كل حال ولا بد أن تكون مدعى عليه جدا لا بد أن يكون بديك الرقم سيكون النسخة بديك الرقم القاضي إلى ما رتب مثلا يقول له على كل حال وعلى حد أعطيني في النسخة بديك الرقم أعطينا على كل حال نسخة مشاء عند العالم الفلاني المفتي الفلاني المفتي ليش يحقق يشوف كيف الرقم ليه أول يقول الشهود أنه على كل حال في الآخر يقولوا على كل حال منه بشيرة هذا الرسم كان يجي منه المسيط يبطل عنه هو هذا ليش من شيح نمسي هو هذا لأن القاضية فرق بين المسي والفاقه علاش لأن مش دعوة الفاقه والمفتي المفتي يعني تحقق النظر باش نجيب لك المسألة على كل حال تقية قولوا على كل حال هذا الإنسان مثلا بيصلي فيزيل الإنسان ويقول أنا كان صلي على كل حال وكي دخل الشك واش هذا الركعة هذه هي الأخرية ولا الركعة هذه على كل حال هي الثانية يقول أودي أنا واحد على اليمين بدل كان كان صلي إلى آخره كي دخل الشك واش الركعة هذه هي الأخرية الثانية عليا ولا هي على كل حال فتح هو عليا مثلا أنت تقول على كل حال أنت تدخل الشك كهل يعني ثلاثة كهل إيش أربعة إلى آخره كذي يبني على المحقق عنده على أنها ثلاثة وإذا واحد يرسل بالمحيا لا أعلى على كل حال لا ما شك في ركنين لأن على اليقين وقع المسلم يقول يقول غازي وش دائما يوقع على خشي كان قيل هذا في القضية دائما ولا عبد مرات إذا قال عبد مرات نعم وإذا قال له دائما كيف قال لي فمن تصلي على كل حد خبرك عندي يدخل في شك هي الأخرية يقول وامشي على أنها الأخرية لأن على لأنها لم وسوس يعني يدخل الشك إذا دخل الشك هذا الركعة كذا دائما كيف علم دائما إلى آخره أمشي على كأنها الأخرية تدك الله الرابعة طبعا الشيطان ومن هذا الشيء المفتي مش يفرق بين المفتي وبين الفقيه فقيه يستدل بكلام الماضي يقول آل بن راشد من شك في ركنه لا على اليقين نقول لا يقول لك هاجي وش دائما يدخل على الشك ولا عبد مرات يقول دائما اقول له معلش ولو اذا الشك هذه الثلاثه رابعه امشي على انها رابعه وهذا المفتي على كل حال من المدعي كشف على كل حال او المدعي من كشف على كل حال النسخه من ديك الراس على كل حال يمشي لي عند العلماء ونقصد هؤلاء وحبل العقود وإبطال العقود والرسوم يكون بأشياء إما بظهور تناقض على الجمع لا بالسرعة يزيد ولا بالأصلية ها تناقض إحنا جبنا الشهود كي تدلوا بأن الفرس خلق عنده عقوبته ولكن في الآخر قالوا على كل حال لا نعلمه باعه ولا وهبه ولا تصدق به منذ تملكه بالشرع هذا تناقض ما كاينش منا على توقف السرعة بسرعة هي الشهادة يمليها الشاهد من حفظه هذا يقول العدود وما كل شهود في كتبه عندما صحهما ما قال لي إذا أنا أقول لكم ما كتبه لا هل يقول الشهادة بسرعة وإذا كان على كل في المزدانين يمشي عن العدود على موزي شنو عشرة علية أنا مش أقول لكم ما كتبه شيء ما كان يتمشي يقول فرص الفرص على كل حال لم يكتشف لو بدل إلى آخره الجذورية بأن أطلاق عادي شيء عدود في العدود يقولوا على كل حال يعني فلان إلى آخره قال لنا بأن الفرص الذي وقع في تنازل فيه فلان إلى آخره أطلاق عنده يا فهاون على كل حال هل تقول له أخطية وإذا كان الشهود في شهدوا على كل حال يعني على كل حال يستندون على علمهم هذه السرعية وعلى كل تلاقط في السرعة والشهادة في الشهادة على كل حال هو أن يمليها الشاهد من حفظه ويسندها إلى علمه إيوة. ومسؤولين عن كل الشرعية والشهادة على كل حال اللي هي أصلية. قال هذه الشرعية تصدر وثيقتها بفي عند شهيده أو يقولون يشهد من يضع اسمه عقب تاريخه بمعرفة كذا وكذا. يعني يقولوا يشهد من يضع اسمه. كل ما يضع اسمه وشهد في الأخر مخوشا يلوه إيوة ألمنا. قال على كل حال يعرفون كذا ونحن قلنا ونحو ذلك. هذا أو بظهور تناقض من المشهد ومن في حكمه كالوكيل. هذا تناقض هو المنجد من الشهود اللي اختبر الرصد. بس التناقض من أي هو؟ من منفرس المشهد اللي شهد يشفي العذر. شنو فيه تناقض؟ يقول إما على كل حال يقول انه على كل حال لان الفرس الديالي يقول على الفرس الديالي خايف على اخلاق عمي او على اخلاق عمي من يوجدوا له الرص ديالو مشى عند القاضي. يعني من القاضي خلى الفرس قدامه قال له يا بشار الفرس الاول قال شي على عمي وعلى كل حال على كل حال هذا عمر يقول هذا القاضي عوف يقول له هذا الفرس منين ديالك من اين؟ قال انا شريته فرص من يخدم العدول شيقول بيقول بيحنا فرق عندي ولا بتعلي يقول هو بالتصمية شيقول بشريته إذا قولك على كل حال مناقض لصحيح رصيحة فرص من ديالك بأن على كل حال وانت لو قلت بأنه يشري شريته هذا هو ما قال أو بظهور تناقض من المشهد ومن بحكم المشهد كالوكيل ما قال في الحصر شهادة أصلية ما قال كاختلاف قولي واضطراب المقالين. المقال يعني مضطرب على كل حال مع القول هنا يا المقال فيه او الشهادة العذر فيه يعني على كل حال يقول بكرر بانه على كل حال يعني خلق عنده من الدين تقدم سوقا بانه جيده كاختلاف قولي واضطراب مقالين. هذا ايش معنى هنا؟ ثم قال على كل حال أو هنا إلى قل قال على كل حال هناك خلاف قولين واضطراب مقالين أو مضاد أو مضاد قوله مضاد لنص ما شهد له به الشهود شهدوا له على كل حال بأن أخلاق عنده والقول ديالو على كل حال يقول بأن له شهادة. ما قال قال عدم مضادة قوله لنص ما شهد له به وقد علم منه على أن شهادة الأصل هي ما يبليها المشهود عليه على الشاهد فيكتبها وأنها مقابلة للسرعة المذكور. يعني مقابلة للسرعة يكتب المذكور هنا وإما بتجهيز الشهود أو كذلك يطبق الأصل لأن على كل حال هذا الجنس كيف نجحنا قلنا ولو مسألة واحدة لقلنا على أولي يقول ديالي عن أرض ديالي أولي يقول عن فارس ديالي أرض ديالي لقب القاضي يجيب البرينة عسيد يشوف القاضي على كل حال الإنسان عنده البلد عنده على كل حال يعني شيء البينة ديالو بيعديني قال له قالوا على كل حال الفارس هذا لا لأنه عنده البينة ديالو بالعدول لأخر قالوا وسيدي هذا الإنسان عنده ليقول فرض ديالو عنده الشهادة بالعدول يقول العدول شوف المسكين كل وقت قال العدول هذا على كل حال اسكن فلاني واسكن فلاني وهذا فرح ما يجيش الشهادة ديالي بعد خيال يقولوا كان عندهم كشف بخمر هم يردوا شو جاهم بالطب ما يصلوا شيء أعمل بهم بأنهم كانوا على كل حال في حال العدالة كانوا ما يصلوا شيء أو فوسقة أو لا اعمل بهم لانهم على كل حد في الناس كانوا في العداله حقيقه ولكن ما يشكوش العداله يجرحون يشربون الخمره او يزنون او لا مش هذه كانت لا لا ايوه هذا ايش معناه؟ لانه شكرا او اضطراب مقالي الى اخره حتى قال على كل حال هنا شايف فيكتبه الى اخره ثم قال واما لتجيش العذولين واما بثبوت استرعاء معروف السبب في من عقد بعوض او مطلقا في من عقد على كل حال بتبرعات. شنو صار المساله هذه؟ هذا الانسان بيع شي حاجة بيع الأرض ديالو أو شي دم مثلا باع، ولكن إما شي واحد كان عنده شي سطوة شي أرض ديالو ولا ديك الأرض اللي كان عنده سطوة قالوا بيع قالوا ما بيعش لأن الإعراف على كل حد في الخير عنده سلطان إما قاضي وإما على كل قائد ومشي على عامل أو إلى آخره. أشو خلوا من إلى ها؟ يا قالوا بيع المشي حد كمان كذا وكذا وكذا إلى آخره. شيء سري عن شيء عدول عند المشي الدولية أنا القاضي الفلاني على كل حد وأنا بيستنى القاضي الفلاني من شو خاص. يسألوا يسألوا بالفلسفية ولكن شو الدولية بكل ذات غير صحيح باش من ذلك القاضي هذا يزول وجا شي قاضي اخر نفس الهضبه اللي في الدار يا اما ذاك الانسان على صديق خير القاضي قد هو ذاك القاضي يحب الاب لا باش لا ولكن هو عمل على كل حد سبب مشي عند الزول الاخرين قال ما يزول من هذا القاضي لان الامر الثاني دار انا القاضي الثاني مش خاص اخر هني على كل حد بيعها واذا بقى شذولي لان ذاك البيع غير ملازم لي يا يوم شاف أيام جاء على كل حال عن هذا جال عن هذا ذيك القاضي اللي شركان يعني طحنا نقول إحنا عن معنى طح يعني عزيز عزيز من أي عزيز ذيك الإنسان ولا بجسم جسم صح قال وذلك إنه كقاضي إذا لحد كل حول من طالع يلحقنا شايف ذيك القاضي ذيك القاضي اللي كقاضي فين قال هذا أنا شيء من كذا وكذا قال وشيء يا قاضي يعني القاضي على كل حد الحق بعده ولكن يقول لك بأن غاهت على المال شو خطو ثبت ولكن في البيع ثبت إذا ما شيء وهذا ولا من البيعة فش إذا بدأ خطو من يعمل في البيع يمشي عند الرجل إلى آخره يقول على كل حال لأن الإنسان باع الحق واللي شهدنا لأنه باع يعني قاضي ثانية وقاضي شهداني حقيقة ذلك القاضي الثاني على كل حال كان يغريه الناس كيف فهم على البيع لم تعيش بس هذه عود وأما في التمرعات هذا يعني ثبته وما ثبته وأما إذا كان ذلك القاضي يعني ما معاش يتفرع بها ذلك القاهين ولا ذلك القاضي كما قلنا إلى قاهين ويتمن تمرعات على الجنة أيوة شنو هذا؟ هذا خبيث ثبته بأنه كان يعني مقرعا ولكن عند البينة يقول بأن ذلك البيع لأن لك الهبة لا يلازمني ولكن في البيع يقول بأن البيع مش لازمني حتى يشهد بأن هذا الإنسان اللي يشتريها منه حقيقة عنده يعني جبر سريان على فكرة لا طالي وأما في السبب رعاة ولكن هو مهبة ولكن يقول للسوء السوريات بأن هذا الهبة اللي مرتاح فرانا مش خطي ايوه هذا يحكمنا اللي قال على كل حال هنا قال هنا اضطراب إلى آخر ثم قال التحديد والتجي إحنا لنا إلى آخر ثم قال ومطلقا ثم قال وأما بظهور استحالة في متون أو كذلك أيضا شنو استحالة بك الرفض على كل حال اشهد به ولكن في اجتهاد عمره ما يكون شنو هو قال لما ودي هو عند البيلة الفرص بأنه شراء هذا هو مؤسس الإنسان نقول الفرص ولكن يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان ونعرف الإنسان على كل حال البطاقة ديالو شحال عنده من سنة عنده 50 لو كان سما شرا منه ما كتقطني البحث ما يمكنش أنا هذا على كل حال استحالة هذا هو اللي يقول يشري منه تشتري كذا وكذا عام 1900 مثلا و20 ميلادية واخا حتى لا شري البطاقة قالوا أنا شريت تختلف هذا هذا البطاقة ديالو تنشوف البطاقة ديالو هذا على كل حال عام 1000 على كل حال 50 هو كيف يشهد على كل حال 20 وعشرين ما خلاص شيء هذا ما في عمله ولا لا وهذا على كل حال استحالة وأما بذهب لذهب على بذهب استحالة مفهوم الرسوم يعني استحالة في متون الرسول لك على فيه استحالة محال. ثم قال قال هنا على كل حال انتهى من زيادة بيان وذا التأجيل عندهم المقبول أشد قلنا الأجل لإفطال الرسوم من آخره الأجل حل أجل الإشهر فقط هذا هو ما قال عود كل يصف عليها الكلام هذي لأن هذا الشيء اللي جمل المتولى العلامة التوبي هنا مسائل صحيحة شوية ذكر هذا علم الزقاء على ذكر على كل حال يعني اسم الصف هذي على الزقاء وكذلك العلامة العراقي أو كذلك على رجل عصمية لك بينا شوية أن العلامة السلسل من هذا اللي قال هذا في الزقاء ثم قال هنا لأن على كل حال عصمية هذا يعني شفاح ولكن إلانية وصف كلام في على كل حال لفيها ذكر الفهرس كذا وكذا يعني فهرس كذا وكذا فهرس على كل حال يعني كذا وكذا إلى فريقون على في حد العقود الجزء الأول يعني عند مجلدان منها في مستثن هذه في مستثن هذه كي قاصد ليه كي قاضي فصل طبعا يجب شيء يقول لك نقاط يعني استمتطط أنا أجو هذه أنا كنت الناسخ ديالي بكل دم يعلد دم الزخمة يعني فيك عنده أشغال إلى آخره وهو على كل حال كان لك يقرر في بتقوله إلى آخره الذي يقول باسم الشخصان هذه قال لك من يكون قال سبحان الله قل ها والإجبار الساحر الطلبة قدامه من السيما جبالة والعروبية وليش كيفين الثانيين قالوا واضح بالذات هو كان يجبر على كل حال يقول مثلا الفرس ليبحوا أي كيدار يقول أي كيدار ولهذا مني كثير ترى بالزبع لك يقول ما من عربي وجبل يجي إلا ويقصد سيبوستس الهرس لما الطرار الفروبية مثلا يقول شو البحر وكذلك على كل حال بالذبيع ما من عربي وجبل يجي إلا ويقصد سيبوستس الهرس قابل الجرمى بدأت هذا اختبطت انك نقرر لقلنا وحد الطي كان على كل حال في البلانجا قالك ما تمشي محد الودع ويقرع الناس عاوز خرع عليه شو بيعمل والمقصود على كل حال عنده هو حاشيه تمشي عنده حاشيه على الفرائض العضوه وعنده يعني حاشيه كذلك ايضا على الوثائق الوثائق موجوده وعنده كذلك حاشيه على كل حال على لمية الزقاء ثم قال هنا ثم قال وتجمع الأجال قال هنا وتجمع الأجال والتفصيل في وقتنا هذا هو المعلوم الأجال الذي نقول في غير الأصول نقول على الأجال حال نقول وفي 20 يوم والأجال كذلك في الأصول نقول إذا كان الدعاء يعني بين على حضرة أو قريبة إلى أخرى نقول شهر والدعوة في الأصول إذا كان الدعاء يعني بين يعني على كل حد بعيدة جدا يعني ثلاثة شهور نبينا يقول لك هذه الأجالات إذا بغى يجب القاضي على كل حد ويبقى القاضي يعني أجلا يعني هكذا غير ملفقة يعني في غير الأصول 21 ماشي أجلا 21 على كل حال مش حقنا يشنوا بلو إلى آخره يعني 8 أيام والسيام خير من 21 سبعة وجع وكذلك على كل حال في الأصول اللي كنا نقوله إشهار إذا كانت البينة على حاضرة أو قريبة إلى آخره كنا نقوله تتجر مرافقة ويقع من تتجر دفعة هذا ما كان يتمكن وكذلك في الرسول البشر بشهرين إذا بغى يعمل بشهرين على كل حال سبعة وجع ما كان يتمكن وتجمع الأجال والتفصيل في وقتنا هذا هو المعلوم لكن بهذا التفصيل هذا وأولى أيوة المشكل وتجمع الأجال والتفصيل في وقتنا هذا هو إيش المعلوم وتجمع الأجال أن يجوز للقاضي أن يجمعها كما مر علينا والتفصيل ولكن فصلك نقول غير الأصول وحيد الرجلين نقول 8 أيام والسيام هيدا فرقة تحسين وقال وتفضيله في وقتنا هذا هو المعلوم وإن ثمرته على كل حال ما ذكره تفسيرا يعني لأنه نوقف وكنا نقولوا لك الأجل كي وقف القضية لا لا كنا نقولوا لك الوحيد والاثنين تأجلوا ثلية والهيب جلتين والمقعود تأجلوا ثلاثية وغشي لأنه نوقف القاضي عند تمام كل أجل وقد مر جميع ذلك مقال فضمون 6 علام